إذا امتنع به عن غيره واعتصمت كذا فلانا هيأت له ما به يعتصم. وكل متمسك بشيء معصم ومعتصم، وكل مانع شيئا فهو عاصم، والعصمة المنعة. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال. قلت: هذا هو المعنى الكلي العام بالصيام الدائم للمؤمنين العقلاء. وروى الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني أن يشكر ويشكر العباد ربهم، يشكر العباد ربهم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويحمدوه عليها. قلت: هذا أمر عظيم جسيم، فقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالله تعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكان قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته مخصوص بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فتكون مداومة الصيام على الحرام على قدر القوة والاستطاعة الشرعية التي فطر الإنسان عليها. والقاعدة الكلية: لا واجب مع العجز. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في شرح هذا الحديث، أي طالبا لوجه الله وثوابه، فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، وإنما ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. احتسبه لأنه لا له حينئذ أن يعتد عمله ويجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة طلب الأجر وتحصيله والتسليم والصبر، أو بالاستعمال أنواع البر والقيام على الوجه المرسوم فيه طلبا للثواب المرجو منها. ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. ومنه حديث: من مات له ولد فاحتسبه، أي مات فصبر عليه واحتسب أمر الله. وهو عند البخاري في صحيحه أي احتسب بصبره على مصيبته. وفي حديث البيهقي في السنن الكبرى قال سلمة: بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، أي يكفيك. ومنه: بحسبك قول السوء. قلت: يعني يكفي من المعاصي قول السوء الذي يقطع عنك مداومة الصيام عن الحرام. والحسيب اسم من أسماء الله تعالى، وهو الكافي لعباده، كما في حديث البخاري عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال البخاري في صحيحه: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم ومسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الله تعالى: وكفى بالله حسيبا، أي رقيبا يحاسب ويراقب ويسمع ويبصر. والإجماع المستقر سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمسلم التقي ليس له هم إلا زيادة الإيمان والفرار من المعاصي، كما قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن علامات المتقين في رمضان وفي غير رمضان ألا ينطق إلا حقا وصدقا وقولا وعملا صالحا ونية خالصة لله ويطهر قلبه وعقله وفكره وعمله وصدره ونفسه وخلقه ومعاملاته من كل سوء يقدح في إيمانك وينقص منه لا سيما حفظ اللسان كما في سننه سنن الترمذي ورواه أحمد في المسند وأبو داود عن ابن عمر وقال الترمذي حديث حسن قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع وعال فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي إيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أي في بيته ولو في بيته وهو مستخف من الناس ولكن يفضحه الله فنظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمته والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك والحديث رواه الترمذي أورده الترمذي في الترغيب والترهيب وقال رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن من حديث البراء ورواه أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي وروى الترمذي في سننه حديثين وقال حسن صحيح عن أبي الدرداء والزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وفي رواية أبي داود إصلاح ذات البين قال الطيبي في شرح العديث أي إصلاح ما بينكم من الأحوال والأمور والشؤون والمعاملات والأخلاق وقال ابن الأثير في النهاية الحالقة هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم بينكم قال الطيبي وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد فيها لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين وفساد ذات البين سلمة كسر عظيم في الدين سلمة في الدين وشرخ في دعائمه وأصوله فمن تعاطى إصلاحها رفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه فعلى هذا ينبغي أن تحمل الصلاة والصيام على الإطلاق والعموم والحالقة على ما يحتاج إليه أمر الدين قلت وكلامه حسن قوي وهو دليل على شدة الحرص على التآلف والمودة والاعتصام كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رجل يقوم الليل ولا يترك فرضا ويصلي في الجماعات ولكنه ذو لسان بذيء لا يحترم الناس وليس عنده أخلاق هذا لا يستقيم قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصيام تدريب وتهذيب للنفس على أن تكف عن كل معصية بعد رمضان وفي رمضان أما الحديث الثاني للترمذي من حديث الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء عياذا بالله هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم قال الطبي أي البغضاء تذهب بالدين كالموسى تذهب وتذهب بالشعر والحسد يكون في الباطن لا يشعر به الإنسان لا يشعر به من حوله والبغضاء تكون هي العداوة في الظاهر، فهما أي الحسد والبغضاء بيان لهذا الداء، لأنها داء في القلب خفي، لأن حلق الشعر سهل ولا ضرر فيه، إن حسد الإنسان لا يدري هل هذا الذي حسدني أم هذه أم ذاك، فالأمر بينه وبين الله. لذلك كما بينت في رسالة الماجستير، الإمام أحمد قال: الذي يعرف ولي الأمر والحاكم لرجل علم عنه أنه يحسد الناس فلابد أن يزجر أو يسجن أو يحدث له ما يكفي الناس من هذا الشر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي، فكان صحابيا في غاية البياض والجمال، فاغتسل فرآه رجل بعيدا عن عورته فأعجبه جدا، فجعل الصحابي فوقع، فوقف على المنبر صلى الله عليه وسلم: ما لأحدكم إذا رأى أحد شيئا يعجبه لم يقل تبارك الله. والناس عندما تدخل بيوتهم وتقول ما شاء الله تبارك الله لا ينتظر منك حسد، لأن هذه هي السنة، وتقولها دفعا لنفسك حتى لا يقال عليك أنك حسدته، وهذا من السنة الشرعية التي ينبغي أن ننظر إليها، لأنها داء في القلب، لأن حلق الشعر سهل ولا ضرر فيه، أما حلق الدين فضرره عظيم جسيم في الدنيا والآخرة، لأن البغضاء سلم في الدين وهلاك له وذهاب به، وإن كانت البغضاء نتيجة للحسد. قوله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي الإيمان الصحيح الكامل وإفشاء السلام هو الإعلان والنشر، أعلنوه واعملوا به من عرفتموه أي بالسلام، ومن لم تعرفه تسلموا عليه، فإنه يزيل الضغائن ويورث التحابب. قلت: فهذا شهر رمضان بين الإيمان والاحتساب وحلق الدين والذهاب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وأورده المنذري في الترغيب، وقال: حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ستر ووقاية يستجن به المؤمن من النار. قلت: ومعنى الحديث أن الصيام الصحيح الخالي من الحرام قولا وعملا ونية وإخلاصا ستر ووقاية للعبد وأمانا وإخلاصا في الدنيا والآخرة، لأنه يصوم لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله عن كل حرام ومعصية، وهذا حفظ للدين وللنفس وتقوية على شياطين الجن والإنس، ودفع عن نفسه من أن يحلق دينه. وعند ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام صيام حسن 3 أيام من كل شهر، يعني الصيام السنة المستحب في كل عام. ربنا سبحانه وتعالى يدربنا في صيام رمضان الشهر كله، فمن المستحب والتقرب إلى الله 3 أيام: 13، 14، 15. قالت عائشة: لا يبالي رسول الله أصلى قبلها أو بعدها، أول الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر، فعل هذا وذاك. فالذي يتحجج أنه ترك 13، 14، 15، صم 3 أيام من أي شهر فلا حرج عليك. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلت: ومعنى الحديث أن كل عمل صالح هو جنة للمسلم من النار، حفظ وستر ووقاية والبعد عنها. وأورد الترمذي في السنة في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تفتح لها الأبواب، أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا ينظر. النبي نهى أن يتعجل الإنسان في الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي. الله سبحانه وتعالى حكيم. ومن السنن الصحيحة أن من حسن إسلام المرء أنه يؤجل له استجابة الله له إلى يوم القيامة، لأنها في الدنيا قليلة، أما يوم القيامة ينقذك من النار، فلا تتعجل. دعا موسى عليه السلام أن يخلصه من هؤلاء، فاستجاب له ربه بعد 40 سنة. فالقضية هنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه هو لطيف خبير. فالإنسان يدعو الله من الشفاء أو من الفقر أو من العجز أو من كذا أو من كذا، كل هذا تدعو. النبي قال كما في صحيح الترمذي، قال حسن صحيح: الدعاء هو العبادة، التذلل لله سبحانه وتعالى. ويعلم ربك منك، هو يعلم من قبل أنك في حاجة إليه. فمجرد الدعاء، ولو دعوت 20 سنة، في كل دعوة تأخذ ثوابا يرفع عنك الأمر العظيم. فإذا التعجل ليس من السنة. قال المنذري رواه أحمد والترمذي وحسنه، واللفظ له وابن ماجه. قلت: وعلى ضوء ما تقدم، فإن أول المهام التي تشغل قلب المؤمن وعقله وفكره وشأنه كله أن يحلق دينه وهو في غفلة ولا يفيق إلا بعد الأوان. قلت: فيا طالب الخير، أحرص على دينك من الحلاق وكثير ما هم، وتمسك بالعروة الوثقى، وعلى دينك اهتم، وثقل موازينك بالإيمان والاحتساب، واغتم على نفسك الأمارة بالسوء والإفساد والهدم. يا معشر المسلمين، هو هدم لشعب الشريعة والفصم، والفصم تصدع الشيء خيفة وخداعا بمكر وحسم، وتحريف لبنية الكلام والألفاظ ومعناها المهم، وتأويل الدلالات والعلامات والمقاصد بفرط الوهم. فدينك دينك هو لحمك ودمك، وأصلك من الدعم، دعائم العناية ورسوخ الأمانة واستقرار الفهم وصلاح المعتقد والإقرار بالوحدانية ومحاربة الهوى بالهشم. فكن فحاصا لعظام ونخاع ووسوسة الشياطين ونزعاتها بعزم واجتهاد وتعب ونصب، وتقصي لقلبك بتفتيش وعصب، فذاك زادك وسندك عند الله في يوم الملحمة بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صدقاتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.